بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وبعد، ما هو المقصود بالمنهج السروري؟ وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ينتمي لهذا المنهج باختصار شديد مع التركيز. المنهج السروري ملخصه أنهم يزعمون أن اعتقادهم هو الاعتقاد السلفي، ولكن لابد أن تكون الآليات وطرق المواجهة ومسائل الدعوة كلها متعلقة بالروح العصرية، فهم يقولون أنه لابد المرء أن يكون سلفي الاعتقاد عصري المواجهة، سواء في أساليب الدعوة أو في الجهاد أو نحو من ذلك. وبالتالي تجد هؤلاء السروريون يعني وطيدوا الصلة بالإخوان وكذلك بالجهاد، ويزعمون أنهم يفتحون السكك مع غيرهم ويريدون أن تكون الاتجاهات الإسلامية اتجاه واحد ويحصل التقارب، ولكنهم من لم يوافقهم على دعواهم فإنهم أيضا يأخذون منه موقفا. وهذه الدعوة دعوة خطيرة جدا، وهناك كلام كثير ينبغي أن يقال في ذلك. يرحمكم الله. أما بالنسبة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فعلمي عنه أنه رجل فاضل ولا ينتمي إليهم لا من قريب ولا من بعيد. نعم قد يقول له زلاته وهناته، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ يعني من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ فلو كل إنسان هجر ورمي به من أجل بعض أخطائه لرمي الناس جميعا، وما وجدنا رجلا أبدا يمكن أن يطمئن إليه. ولكن خطأ هذا سمة موجودة عند الخلق، والسعيد من وقف على عيبه وخطئه وحاول أن يصلح من نفسه. هل البعير اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة مشهورة ولكن أنا لم أحققها. قرأت في كتاب القضايا الكلية للاعتقاد للشيخ عبد الرحمن بيالي أن أول الرسل آدم عليه السلام، اثنين أن عيسى ليس كلمة الله، ثلاثة أن الكافر غير المحارب يستحب صلته والإحسان إليه. والسؤال هل ما سبق صحيح أم لا؟ بالنسبة للموضوع أن أول رسل آدم، قد يكون في ذلك صواب، وليس المقصود برسالة هنا اللي هو الرسالة بالمعنى المتبادر، ولكن المقصود بذلك هو الإنباء والتكليف، فالله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم وكلم آدم وأمر آدم ونهاه، إذن هناك إنباء وهناك تكليف، فبهذا الاعتبار يكون آدم رسولا. وهذا الكلام ذكره غير واحد من أهل العلم، وأذكر منهم الإمام محمد ابن حزم، أبو محمد علي بن حزم قال ذلك الكلام، فليس هذا الكلام بدعة قالها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ولكنه مسبوق بهذا الكلام. عيسى ليس كلمة الله، لا لا، كم ده كلام خطير، وأنا يعني لا أدري هل قال ذلك أم لا، لأننا لنا حديث صحيح، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمته القائلة مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، والحديث مخارج في الصحيح وفي غيره. فكيف يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ويجعل ذلك من اعتقاد المسلمين ثم ينفي ذلك؟ وعندنا في آخر سورة النساء، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكمان وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا خيرا لكم. في القرآن والسنة يقولوا كلام، فعايزين وين في الكلام ده؟ أنا عاوز الأخ اللي كان بيسأل ده يجيب لي الكتاب ويوري لي الكلام ده في الكتاب، لأن الكلام ده كلام خطير، لو أن الكلام ده ثبت يبقى الكلام ده كلام خطير جدا. ولا أظن أخشى أن يكون الأخ قد فهم فهما خاصا. الكافر غير المحارب، غير المحارب يستحب صلته والإحسان إليه، نعم لا بأس في ذلك. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لا بأس في ذلك. نعم قد يكون جائزا في وقت مستحبا في وقت، نعم قد يكون جائزا في وقت مستحبا في وقت. والذي يفرق بين الاثنين النية، النية هذه الأسماء في الرؤى بيكون لها دلالات. فالأخ الذي رأى الدكتور يحيى في المنام وقال له بالحرف الواحد انت لسه نايم، فقال له انا كنت نايم وخلاص صحيت، ده بشرة طيبة وهي متعلقة بالأخ. وليس المقصود بالدكتور يحيى شخص، ولكن المقصود بذلك ايه الاسم بتاعه اللي هو ايه يحيى. فالأخ ان شاء الله عز وجل يحيى بالدين ويستيقظ من غفلته ويكون حاله بإذن الله تعالى أوفق مما قبل. ما شاء الله رؤية طيبة. ماذا لو توهم نصراني أنه على طريق نصرانية سيدخل الجنة هو كافر في النار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار على وجهه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال: يا أخي الشيخ مقبل ابن هادي قد غير منهجه في الجرح والتعديل بعد موت الشيخ الألباني، فهل هذا صحيح؟ ما منهجه في الجرح والتعديل أولا؟ يعني سأل هذا السؤال: ما منهج الشيخ مقبل في الجرح والتعديل؟ طيب ما منهج الألباني في الجرح والتعديل؟ طيب الذي يعرف في ذلك الأمر الذي يعرفه أن ليس هناك تغيير لا عند هذا ولا عند هذا. وبعد أن مات الشيخ الألباني أصاب المرض الشيخ مقبل، وكان طوال وقته أو معظم وقته يعالج من مرضه الذي هجم عليه فجأة إلى أن مات عليه رحمة الله. والفارق ليس بالكبير بين الاثنين بحيث نقول بأنه طور منهجه أو بأنه عد منهجه، لا أدري ذلك ولا نقف عليه. فلو في هناك واحد عنده علم زيادة يخبرني. وهم يزعمون أن منهج الشيخ الألباني في الجرح والتعديل، في الجرح طبعا لأن التعديل ديت يعني إيه كلام، أنه أن منهج الشيخ الألباني هو منهج التساهل، وأن منهج الشيخ مقبل هو منهج التشدد. ودايما يعني الأمر يكون في هذا المنهج لمين؟ للمتشدد. فهذا كلام يعني إيه ما هو منهج أسامة القوصي. إحنا ندعو الله عز وجل أن يسامحه الله، أن يسامحه الله، مش حاجة أكثر من كده. لا يعني تحتاج إلى نظر مسألة الصوان بالنسبة للمتوفين. هذه المسألة هي في الأصل بدعة، لكن لو في هناك واحد يعني يأتيه الناس من هنا وهناك وبيته يضيق عن استقبالهم، هيقعدهم في الشارع؟ ما لو قعدهم في الشارع بيقعدوا برضه، ما ليعمل ايه في المسألة دي؟ دي مسألة بالفعل بالنسبة لي، بالنسبة لي حقيقة أنا لم أهتدي إلى رأي صواب فيه، ولكن أنا رأيي في المسألة إن أصلها أنها بدعة، أصلها أنها بدعة. لكن طيب افترضنا لو في هناك مثلا واحد له معارف كثير جدا، والناس أجوله من هنا وهناك، واخد بالك إزاي، من هنا وهناك، يقعدوا فين؟ حتى لو قعدوا في الشارع مبرد يجتمعوا، حتى لو هيقعدوا في الشارع يجتمع. يعني درجة مثلا، يعني بعض المشايخ لما مثلا نذهب للجنازة أو حضور الجنازة وما إلى ذلك، نجد المفاجأة إن برضك ليه الصوان برضك معمول، بس ما فيش لا مقرأ ولا خلاف. إذا المشكلة هي في المقرأ، طب لو إحنا قلنا نعمل صوان بحيث بس نقابل الناس ونسلم عليهم ويمشوا، يجوز؟ أنا والله ما أقدرش إن أنا أقول إن المسألة دي حرام، ما أقدرش أقول إن المسألة حرام. لكن مسألة إن إحنا يجيب بقى رجل صييط ويقول الربعين والناس تحضر وتوقف بقى صف بقى وخد بالك إزاي، وبعدين نقعد نسلم على بعض، وبعدين في آخر السهرة بيسموها السهرة، وفي آخر السهرة يتنصب الأكل والجوزة ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ويكهكهم، ولكن مش يقولك إيه أي حاجة خالص، ويقولك يعني كانت سهرة بس ما حصلش في البلد، واخد بالك ازاي؟ لان المسألة فيها نظر. لكن لو كان المكان يعد من اجل استقبال الناس والمعزين ثم بعد ذلك ينطلقون، ليس هناك بأس. وحيطيب مع الناس دولك جايين من بلد بعيد، هيسلموا ويمشوا كده؟ انت مالكش دعوه، يسلموا ويمشوا، ايه المشكله؟ اللي يعزم فيهم ويمسك فيهم وما الى ذلك مش انت، ولكن مين؟ اللي هم الجيران والأقارب وما إلى ذلك، فما مسكوش فيهم خلاص، يتوكل الله وقع أجرهم على الله تعالى إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن لا يشرع إن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، لا يشرع ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، فقد أتاهم ما يشغله. اللي بيحصل دلوقتي ان اهل الميت دماغهم دلوقتي في الصوان وفي الصييط وفي الاكل وفي المعازيم، ده بيسموهم معازيم، وبيسموا الناس المعازيم بيسموهم ضيوف، خبرك يعني بيتسمى الناس اللي جايه يسموهم ضيوف، وبيتسمى المعازيم كانه فرح. فيه صييط وفيه الناس واقفة وما إلى ذلك، تربص كده لغاية لما ينفضم تروح تعزيه حتى لو في الصوان، بس ما تشاركهمش في الهيصة الموجودة دي، واخد بالك إزاي؟ إلا إذا يعني إذا فرض الأمر عليك فرضا، واخد بالك إزاي؟ وتستغلها استغلال حسن إن شاء الله. نعم. طيب هنشغل شريط قرآن، طب ايه الفرق بين نشغل شريط قرآن ويجيب راجل غلبان يقرأ ربعين وياخد له حسنة من باب يعني ان احنا نجبر خطره ويبقى حسنة ياخدها وبركة وروح طيبة على الميت، يبقى احسن الشريط ولا نجيب الصيد يقرأ ربعين؟ ومش هنجيب مثلا لا سيد سعيد ولا الناس دي ياخد له 5000 جنيه، هنجيب راجل غلبان في البلد ياخد له 10 جنيه ياكل عياله، ايوه احسن بقى نشغل شريط ولا نعمل ليه سبوبه لراجل ياكل عياله؟ لا هنفتح نفسنا فتوحه بقى، معلش هنفتح نفسنا فتوحه، فنحن مقفلين الباب بالضبه والمفتاح ان شاء الله. يعني إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يعني أحيانا يعني ممكن كما قلت إلا إذا فرض عليك فرضا، فرضا يعني يعني انت مسافر مثلا كمثال وبلد بعيد، هروح عاوز تعزي وترجع تاني، هتروح تعزي وترجع تاني. فلو انتظرت بقى، فلما روحت بقى اتليت ان انت هتروح تعزيه في قلب الصوان، ماشي الحال، والصيط قاعد بقى والدنيا مقلوبة بقى هناك، هتعمل ايه؟ هتضطر تخش علشان تعزيه، واخد بالك ازاي؟ هتضطر تخش علشان تعزيه. طب انت معاك مجموعة من زمايلك وما الى ذلك، بس كان احيانا بيحصل، انا حصل مرة او اتنين، المجموعة دي كلهم قعدوا، هتقول طب انا هطلع انا برا، تقول ما عزيزتو هطلع برا. احيانا يعني تفرض عليك مثل هذه المسائل، لكن لا تذهب اليها ابتداء، ولو استطعت ان تخرج منها تخرج ان شاء الله. فك ده ولا كله؟ علمنا بجيش صدام اظن تعلمه كله بعثي، فما معتقد البعثيين؟ باختصار البعثيين اللي هم بيؤمنوا بالعروبة، وبيعتبروا بأن اجتماع الناس على القومية العربية أفضل من اجتماعهم على الدين، لأن الدين بيفرق بينما القومية العربية بتجمع، ده اعتقدهم يعني. فهم من أكثر الناس بعدا عن الدين، لا علاقة لهم بالدين، الدين في جانب وهم في جانب تاني، بل إنهم من أكثر الناس حربا على المتدينين، حربا على المتدينين. يعني هل مثلا يبقى في هناك اتجاه مثلا ديني سني زينا، احنا ممكن نقعد القعده كده مثلا في العراق؟ استحاله، ما نقدرش. واخد بالك ازاي؟ على طول بقى يمسكونا، انا احنا هنا يوم ما يا سيدي ما يحصل لك حاجه، ليلتين ثلاث، اسبوعين ثلاث، يوم ما يحصل حلقه وخلاص ونتهي القصه. لكن هناك بقى المسائل مختلفه تماما، المسائل مختلفه تماما يعني. ففضل الله تعالى عندنا هنا الامور يعني يعني أوفق، يعني بلد إسلامية تشعر فيها بالأمن والراحة حقيقة يا مصر، حقيقة يا مصر، على عكس ما يقال عنه، حقيقة يا مصر. نعم. بالنسبة للشيعة في هناك طوائف من الشيعة، هذه طوائف لا تمت إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك كفرها العلماء كالدروز والنصيرية العلوية وكالقرامطة الحشاشين، اسمهم الحشاشين لأن هم كانوا بيدربهم الأباحهم على الانقياد لأميرهم، فكان من ضمن التدريب انه بيدوله حتة حشيش، وده يدل على ان الحشيش كان معروفا من قديم. فالقرامطة الحشاشين اللي هم الاسماعيلية والدروز والطائفة النصيرية العلوية، هؤلاء الكفار خارجون عن الملة، خارجون عن الملة. وهناك طوائف قريبة الى اهل السنة وهي طائفة الزيدية، وحالهم كحال الصوفية الموجودين حاليا، عارفين الصوفية دلوقتي اللي هم التوسل بالأولياء والطفح والأضرحة والمدد والبتاع والنذور والأضرحة وما إلى ذلك، الزيدية دوم كده بالضبط، سيوم بالضبط كده، دول بقى اللي هم أقرب ناس لأهل السنة، ده هم دول أقرب ناس أهل السنة اللي هم ده هم. في هناك بقى يعني طائفة وسط، لا هي بعيدة كالقرامطة ولا هي قريبة، قريبة انتبه لكلمة قريبة، ولا هي قريبة كالزيدية، وهم من؟ وهم الإمامية الجعفرية الموسوية الاثنى عشرية، اللي هم دلوقتي سكان إيران وطائف في العراق ولبنان وبعض دول الخليج. وهؤلاء الناس جهالهم يغلب عليهم الإسلام، وعلماؤهم يغلب عليهم النفاق، وهم في مجملهم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى، وموقفهم موقف مخزي بالنسبة أهل السنة على مدار التاريخ كله اللي هم الإمامية الاثنى عشرين. مش هقول بقى التاريخ القديم، لا التاريخ الحديث، من الذي حاصر المسلمين السنة في لبنان في مخيمات برج البراجنة والمية مية؟ هم مين؟ هم الشهداء، هم الإمام الاثني عشرين، فذبحوا المسلمين وألجأوهم إلى أن أكلوا الجيف والكلاب وأوراق الشجر، وهذا في الحرب الأهلية الموجودة في لبنان. وكانوا حلفا مع حزب الكتائب والمارونيين والدروز ضد المسلمين السنة الذين كانوا يمثلون جيش لبنان الوطني لقد أحمد الخطيب، وكانوا الفلسطينيين في مخيمات الفلسطينيين. بعد ذلك من الذي دخل طرابلس وصف حزب التوحيد تصفية جسدية، صفهم تصفية جسدية؟ هم مين؟ هم الشيعة بمساندة الجيش السوري، هم برضه الشيعة بمساندة الجيش السوري. الآن ما موقف الشيعة من قتال الصليبيين الكفرة في العراق؟ ما موقف الشيعة من قتال الصليبيين الكفرة الذين نزلوا بأرض العراق، أرضهم بلدهم؟ ماذا صنع؟ جاء الشيخ بتاعهم الكبير عجل الله بخلاصنا منه، قال الشيعة ملهاش دعوة الحرب دي، ملهاش دعوة. أما تعمل إيه؟ الشيعة تلزم بيوت، يبقى يأكلهم ويشربهم في بيوتهم وكل حاجة. طبعا لو انتظر الصليبيين الكفرة هيعملوا في الشيعة؟ هيسيبوهم صح ولا لا؟ لأنه ما كانش حرب عليهم. أنا سمعت إن كان هناك بعض السرايا من القوات الصليبية الكافرة أصابها العطش والجوع، فسارع الشيعة إلى تقديم الطعام والشراب له. فده يعني اختصار شديد لمسألة الشيعة، أرجو أن أكون قد أصبت فيما قلت. أنا بقول لك إن الجماعة البعثيين دولة ناس لا خلاق لهم، يعني لا خلاق لهم. قبل ذلك قلت بالنسبة للمنتجات الأمريكية والبريطانية وكل ذلك، هذه المنتجات لابد أن تقاطع. ولو وسعنا نقول برضك والمنتجات العربية ينبغي أيضا أن تقاطع، خد بالك إزاي؟ لأن العرب الآن حلفاء للصليبيين الكفر، العرب الآن حلفاء للصليبيين الكفر. يعني أنا كنت امبارح بسمع يعني الناس من البحرين والكويت وما إلى ذلك، كلام فظيع، يعني حاجة فظيعة مش علاقة خالص بالحس الإسلامي. الأخ الذي يعمل في القرى السياحية يتقي الله ولا يعمل فيه. لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية من غير شهوة إلا عند الضرورة، كضرورة الطبيب أو القاضي أو نحوهما. هل يجوز لدولة مسلمة الكويت أن تأتي بالكفار وتعقد معهم اتفاقيات أمنية بزعم المسلمين تخلوا عنهم؟ لا يجوز هذا، وهذا من موالاة الكفار. لا، أما النوم في بلادنا ده حاجة قلنا يا الله، بس يعني دي اكتر من حاجة في حاجة واحدة دلوقتي. يعني دلوقتي هل يجوز السعانة بالكفار؟ هل يجوز السعانة بالكفار لدفع المسلمين عنا؟ يعني انت دلوقتي انا اقول لك حاجة، العراق مش هقول العراق البعثي، تصور لو إن بالفعل هناك دولة إسلامية شرعية، والدولة الإسلامية الشرعية ديت هجمت دولة جنبها علشان تستفيد من مواردها الاقتصادية الجبارة في تقويض جيوش الإسلام للنهضة الإسلامية ونحو من ذلك، هل يجوز للدولة الإسلامية اللي جنبها اللي هي الضعيفة إن هي تستنجد بالكفار عشان تحميها من الدولة الإسلامية الشرعية؟ هل يجوز؟ أنت فاهم المسألة؟ لأ، أنا عاوزك بس تحلم، أنت لو حلمت هتفهم، يعني دلوقتي دماغك ما تخليهوش في دماغك، أنا عاوزك تخلي دماغك ديت إيه؟ تسرح شوية، لو سرحت هتفهم، لكن لو ركزت مش هتفهم. تصور، تصور معايا إن في هناك دولة إسلامية شرعية، تصور إن دولة إسلامية شرعية، تصور إن مصر ديت دولة إسلامية شرعية، واخد بالك إزاي؟ فيها الأمير الموكل وفيها الجيش الإسلامي والشرطة والجيش كله مطلقين لحاهم، والنساء محجبات ومنتقبات، والشارع بتاعنا شارع إسلامي، ومناهجنا كلها مناهج إسلامية، والتلفزيون بتاعنا طبعا مش هنهد باب التلفزيون، لا أنا برا في تلفزيون برا بس تلفزيون إسلامي، وكل الإسلام بقى، واخد بالك إزاي؟ الإسلام كله موجود، والعيال الصغيرين بيتدربوا كده ألعاب رياضية علشان يقوي بنيتهم لحمل رايات الجهاد، كل دولة إسلامية. بس السودان تعتبر بلد اقتصادي جبار، السودان، السودان ديت ممكن تكفي العالم كله أكل وشرب، السودان ديت ممكن تكفي العالم كله أكل وشرب، السودان ما فيش فيها ولا سنتي ولا سنتي إلا ينفع للزراعة، كل أرض السودان دي كلها تنفع للزراعة، وهي قد مصر ثلاث مرات تقريبا، يعني ممكن إن السودان ده هي تكفي العالم كله أكل، ولكن لا يراد لها ذلك، بالإضافة إن منابع النيل معظمها جاي من جهة السودان، بالإضافة إن السودان لها موانئ مهمة على البحر الأحمر، بالإضافة إن السودان بها غابات وبها أخشاب، بالإضافة إلى إن تم اكتشاف مخزون جبار للغاز الطبيعي والبترول والمعادن في السودان. طيب مصر بيعتبر السودان لها هدف استراتيجي، بل بعد وعمق استراتيجي، يعني احنا لو استولينا على السودان السواحل بتاعتنا هتزداد، الموارد بتاعتنا هتزداد، بدل ما كل فلاح في مصر بيفلح في خمس قراريط وطالع عينه في الخمس قراريط ومش مكفيينه، لا يا راجل الطالق بقى ممكن يروح في السودان يبقى له كم 50-60 فدان، يبقى هناك رخاء وفي هناك امن وكفاية إنتاجية والبترول والغاز وما إلى ذلك. لو تحركت الجيوش الإسلامية في مصر ودخلت الخرطوم واستولت بعد كده على مدرمان وبعد كده على كردفان وبسطت نفوذها على الساحل البحر الأحمر، وما اكتفناش يعني كده، لا الجيوش بتاعتنا راح متقدمة واستولت على جيبوتي وإريتريا والحبشة وكل الحدة كلها استولنا عليها كده، وإن شاء الله كده يحصل ليه لحد أصلا كتبعنا، يعني كانت الدولة المصرية أصلا في أيام الخديوي، كانت الدولة المصرية أيام الخديوي كانت كل ده كله كان تبعها، كانت الدولة المصرية أو المملكة المصرية ماسكة تلت إفريقيا الشمال ديت تبعنا، مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا وشمال أوغندا والحد كلها لغاية منابع النيل كانت تحتنا تحت السيطرة المصرية. لو احنا عملنا كده السودان ثم قدمها على طول انقذنا امريكا عشان الدولة الاسلامية المصرية جاية تسول عرضنا، ينفع الكلام ده؟ واضح كده ولا لسه؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اذا هاجمت دولة اسلامية تطبق الاسلام على اخرى لاهداف اسلامية ومصالح اسلامية ليست لاهداف شخصية ولا لأطماع حقيرة أرضية، لا يجوز الاستعانة بالكفار لدفع أولئك المسلمين، فلأمر فلأن يملكك مسلم قوي وتكون عبدا عنده خيرا من أن تصير عبدا لمسلم ضعيف. احنا عايزين بقى من ايه؟ هل يحرم مستوران الخارج تصعب ام لا؟ واذا كان كذلك هل يجوز الاكل اللانشون والبصر وما الى ذلك؟ يعني هذه مسألة تركوها اولى، يعني تركوا الحم المستوردة اولى. ليه؟ لان في كلام كثير عن كيفية ذبحها فتركوها اولى، وعدم الاكل منها هو الاوفق، والله تعالى اعلم اعلم. وكذلك اللانشون وما الى ذلك، اللانشون والبصر والحد كلها تركها اولى. لو في تصنيع مصري لشركة مثلا الإسماعيلية ونحن من ذلك لا بأس. مستوردة خلاص. الأفضل في عمل الامتحانات إن أنت تقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. خلي كده الأسئلة بقى اللي هي الكبيرة خليها بعدين. اللي هي اسمها قوات البشمرجة الكردية تقاتل العراقيين الآن من الشمال بغطاء أمريكي وتكمل الحلقة حول بغداد الآن. إن لا يرجعون، لأن القوات الكردية ديت لا تمثل الضمير الكرد، ولكنها هي حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتاع برزاني وبتاع طلباني، والاثنين دولت علمانيين لا علاقة لهم بالدين، لا علاقة لهم بالدين، فهم صناع أمريكي، فإلى الله تعالى المشتكى. يعني دولت لا يعبرون عن الشعب الكردي ولا عن الضمير الكردي. هل يجوز جند المسلم إذا اضطر أن يستسلم لجيوش الكفار فيقع أسيرا أن يقاتلهم حتى ينهي؟ نعم، يقاتلهم إلى أن يموت. يعني افترضنا مثلا أنا دلوقتي حوالي كتيبة ومحصرين وأنا لوحدي، استسلم ولا هنموت؟ خلاص لا أنزل لهم أبدا، لا أنزل لهم، ما تقولش خلاص إذا هي تخذوا يخذوا إلىهم، لا، أعود أقتلهم، أقتل النفرين ثلاث وبعد كده أقتل لا بأس في ذلك. هم يدون فرصة، هم يدون فرصة. هو الأسير بيتعمل في إيه؟ الأسير بيتربط إيديه وراه بيتغمى. طب ما بيقدرش لا يتلافت لا يمين ولا شمال. لا لا لا احسن هما مش كده يا اخي الحبيب، دخلت الجيش ما دخلش الجيش؟ طب بالله عليك لما يكون واحد مثلا هطلب منه ان هو يتأثر بنروح له كده ولا بيتعمل ايه؟ بيقول له مثلا ارمي سلاحك بعيد، مثلا لو في هناك شجرة ملاك حط وشك في الشجرة ارفع ايديك لفوق، مثلا انبطح في الارض وارفع ايديك لفوق، حاجة زي كده بحيث ان هو بيشيله حركته. خد بالك ازاي؟ يعني مش موضوعش مسألة بالسهولة ديت يا اخي، الله يصلحه. المجند امر المجند الامريكي اللي كان قال انه مسلم وضرب نار على زملائه، جزاه الله خيرا، يعني يجوز؟ وكثر الله من امثاله. يعني مثلا لا، يضللهم في المعلومات، يضلل مش هم هياخدوا منه الكلام خلاص، يكلم ويضللهم. انت في كتابة ايه؟ يقول لهم انا في كتاب مثلا فلانية. طب متمركزة فين؟ متمركزة في المكان العلام، معلومات كلها مضللة. طب انتوا عددهم كام؟ خد بالك ازاي؟ ممكن يخلي عددهم قليل علشان يغرر بهم فيروحهم بعدد تناسب العدد اللي هو قالهم، فتكون هي ايه المصادر عندهم. إن شاء الله لو قتلوه بعد كده مش مشكلة، لا بأس في ذلك، فإن البحر ضي. نعم. ما معنى اللهم اجعلها عليه السنين كسن يوسف؟ اللي هي قحط وجد، لأن الجيوش ما تتحرش إلا في وجود التمويل فلوس. فلو يعني افترضنا تصوره مثلا، لو إن أمريكا حصل فيها مجموعة حرائق وهزات اقتصادية فانضرب الدولار الأمريكي وانخفض معدل الاقتصاد الأمريكي وحصلت هزات اقتصادية أمريكا في أمريكا، إيه اللي يحصل؟ أمريكا بسرعة تمسحب جيوشها ورجع، ما تقدرش. فأضرب حاجة إن هو بيقولوا إن بعد ما الحرب تخلص هنشوف دلوقتي إحنا صرفنا قد إيه، واخد بالك إزاي؟ صرفنا مثلا 200 مليار أكثر أقل، ونقوم مخصمينهم من العراق. أمال أنتوا جايين لي بقى؟ بيقول إحنا جايين خدمة العراق، يعني هم دلوقتي بيخدموا العراق إلى إله الله. وأظرف حاجة، بيسموا المقاومة ضد جيوش الصليبين الكفار بيسموه إرهاب، ويجي وزير الدفاع بتاعهم يقول لك إيه؟ إن الإرهابيين الذين يقاومون القوات الحلفاء سيقدمون إلى المحاكمة العادلة كمجرم حرب. يا سلام. يا أخي يكفي يا سيدي، أمال بترول السعودية فين وبترول الكويت فين والدية والعزب دية بترولها فين؟ يكفي. انكشاف جزء من الظهر أثناء الركوع والسجود لا يبطل الصلاة إن شاء الله. هل يجوز السلام على بنت عمة الأم؟ لا يجوز. ما التعليق على فتوى الأزهر بالجهاد مع العراق؟ طبعا يعني فتوى مباركة. الذي سيذهب يعني سيذهب حزب لله، ليه؟ لأنه بعد انتهاء الحرب حقيقة، يعني لو أمريكا انتصرت يبقى كل الناس اللي ذهبت عشان تقاتل دولة هيتعامل فيهم زي ما تعامل مع إخواننا الذين قاتلوا في أفغانستان، هيتشالوا هيلة بيلة على أي جزيرة محذوفة في أي بحر، واخد بالك إزاي؟ ويبدأ يتحكموا ما إلى ذلك باعتبار إن هم مرتزقة، واخد بالك إزاي؟ ولو صدام لو انتصر عمره ما يسيبهم، ليه بقى؟ لأن هم حزب بعض، ويعتبر الناس دولت ناس وجودهم خطر على إيه؟ على أمن البلد، فإما إن هيرحلهم بلادهم، وإما إن هو يقتلهم أو يحطهم في السجون. لو حطهم في السجون هيعيشوا غير مكرمين بل معذبين، ولو قتلهم يبقى يعني مثل كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. ولو رجعهم لبلادهم أي واحد هيروح هناك ويرجع بلده هيبقى حاله بالضبط زي اللي راح أفغانستان ورجع تاني، واخد بالك ازاي؟ فهي إشكالية خطيرة، فاللي يروح بالفعل هيبقى رايح حسبة لله ولا يلتفت ايه اللي يحصله بعد كده. أنا مش هقول أكثر من كده لو سمحت، يعني لا ترجيني أن أقول أكثر من ذلك. الله يبارك فيك. اللي هي مسألة العمليات الانتحارية أو ما إلى ذلك، المسألة فيها تفصيل. إذا كان يشعر بإن هذه المسألة ستؤدي في حصول نكاية عظيمة بالعدو وغلب على ظني ذلك، جاز له ذلك، جاز له ذلك. أما إذا كانت المسألة مضمونة ولا يتحقق منها فلا يجوز له ذلك، لأن هذا نوع من إهلاك النفس. يعني مثلا لو افترضنا أن فيه هناك مركبة مشي وقال أنا فجر نفس عشان المركبة دي تنفجر، فدي مسألة مضمونة. ليه؟ دي ممكن تكون المركبة دي مركبة مدرعة، فممكن ينفجر وما يحصلهاش حاجة، يبدية الأغلب ما يعملهاش. لكن افترضنا أن مثلا راح لابس لبس عسكري وراح راكب مثلا حافلة بتنقل العساكر الأمريكان فيها مثلا 60 ضابط أمريكي، واخد بالك إزاي؟ بيغلب على الظن أنه لو اتفجر في الحافلة دي إيه يحصل لهم؟ هيموتوا كلهم. يبقى دي مسألة يغلب على الظن لدرجة اليقين، واخد بالك إزاي؟ بخلاف مثلا لو في ناس مدرعة ويفجر نفسه جنبها، مدرعة فجر نفسه جنبها ممكن هو يموت لكن ما تنفجرش، وممكن تنفجر لكن غالبة الظن هي ممكن إيه ما تنفجرش، ما يعملش ولا يجوز له ذلك. لكن الثانية يجوز له ذلك. فالمسألة لا احنا بنقفلها خالص ولا بنفتحها ايه خالص. لكن لو كانت مرتبين اخبار او كده او في مشاكل، لا إجابة على هذا السؤال. هقول السؤال ده كده. نعم. وبعدين وبعدين حصلت له ظروف وما قدرش ان هو يذاكر يعني ايه الا تلت المادة، فهو لو اجتهد في المذاكرة مش قادر يحصل حاجة، فهو راح سايب المذاكرة وبدأ يجتهد في الدعاء الى الله عز وجل والاستغفار وما الى ذلك، ان ربنا يعني ايه يجيب الفرج من عنده هو بقى، لانه بامكانياته خلاص الوقت ده وما عادش قادر بقى. فهو في الامتحان في اللجنة في طالب زميله ما يعرفوش ولا هناك علاقة بينهم، ومر جنبيه راح رمي له ورق الأسئلة بتاعته وراح شدد ورق أسئلته هو. عارفين المسألة ديت طبعا الحركات بيحصل كتير عندنا يعني، واخد بالك ازاي؟ وعارفينها كويس. يعني هو دي ورق أسئلتي ودي ورق أسئلته هو، طب ورق أسئلته بيضة مش في أي حاجة، فأنا قمت أنا متكاتب الايه مفاتيح الحل بتاعت الاسئله، ما كل سؤال له مفتاح حل كده، فكتبت له مفاتيح الحلول وقمت في الورقه بتاعتي وانا ماشي بسلم الورقه بتاعتي، قمت رامي له ورقه الاسئله بتاعتي ومتاخد ايه ورقه اسئلته هو. فهو دلوقتي راح ناقل بقى وبدا يحل وربنا فتح عليه، واخد بالك ازاي؟ فده حلال ولا حرام؟ فهو دلوقتي لا هو طلب منه ولا هو اي حاجه. يعني سؤال صعب أو سؤال ده. يعني إن كان ما قال صادقا أنا رأيي أنه هو يقرأ مفاتيح الإجابة ثم بعد ذلك يعني يتخلص من هذه الورقة، يتخلص منها، يعني لأن لو فضلت معه وتمسكت معه مش هيضيع المادة دي بس، فهو هيضيع لمدة سنتين. فالأولى إن هو إما ما يلتفتش لها خالص مطلقا ويتصرف فيها، وإما إن هو يقرأ بس مفتاح الإجابات ثم يتصرف فيها. وفي كل الأحوال هو في خطر. ليه بقى؟ لأن هو حتى لو تخلص منها، افترضنا المراقب كده قال له فين ورقة سألتك، هيقول له إيه؟ هقول له مش معايا. ازاي؟ ما انت اديتها فين بقى؟ هيضطر بقى ان هيدخل نفسه في فتوحه كبيره يعني. فانا رايي ان هو ما ياخدش المسائل من الاصل، يبقى اولى له. يعني تاني يرمي له ورقه، واخد بالك ازاي؟ ممكن ان هو يقول له خد ورقه مش عاوز المساله دي. يعني هو لما يشتال الماده ديت احسن لما يشتال ترم او يشتال سنه او يشتال سنتين، والله اعلم. تنصحوش. لا ما لكش علاقة بها. نعم. الكلام ده كله اتقال. ها؟ يبقى الصحابة اشتراكيين والنبي كان اشتراكي وجدار الاشتراك والاشتراكية في الإسلام والكلام ده كله. طيب لما احنا طولنا الصفحة ديت وعملنا عنوان جديد اسمه تعدد الأحزاب. بالك ما ذي كان في فترة انتقالية بين الاشتراكية والديمقراطية تعدد الأحزاب. كان في هناك منابر، منبر اليمين ومنبر اليسار ومنبر ليه الوسط. كان ده أيام أنور السادات في السبعينات، الكلام ده حصل. كان قبل كده حزب واحد في البلد اللي هو الحزب الاشتراكي، بعد كده عملوا ثلاث منابر. ها ثلاث منابر من ضلال، منبر اليمين منبر الشمال واليسار بالفعل من أهل الشمال إن شاء الله، ومنبر الايه الوسط، ولا وسط عندهم. وكل هذه عبارة عن يعني ناس قعدوا كده رأيك ايه، خليك انت من اليمين وانت خليك من اليسار، بس لما تيجي تنكر علينا وتعترض خليك مؤدب ومحترم ما تجاوش حدودك، وانت بقى ايه انت في الوسط. انت لعبة اتعملت ولذلك لم تطل كثير، انتهت ودخلنا بقى في الديمقراطية. لذلك السادات قال كلمة واضحة، قال لئن لم ينتهي المرجفون، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، طبعا قال الآية غلط يعني، لا نغرينك بهم ثم لا يجاورك فيه إلا قليل. والحق يقال الرجل ده كان هو الرئيس الوحيد اللي بيسمي الله في أول خطبة، وكان بيأتي بالآيات ولكن في غير موضعه. طب الكلام ده أصلا في المنافقين والذين في قلوبهم مرض، انت عارف بيقصد مين بالناس دول؟ بيقصد هم اللي هم الإخوة يعني، يعني المنافقين دولت والذين في قلوب المرض اللي هم أنا وانت، احنا كده المنافقين والذين في قلوب المرض، ما كناش نتلم، ها ربنا هيسلطوا علينا بقى. ولذلك قال ما ظنوش ان الديمقراطية سهلة، لا فالديمقراطية لها أنياب من ايه من حديد. يعني الديمقراطية دي عبارة عن وحش، واللي بيقع في أنيابها بتقطعه حتت. ده الكلام. ولم يعمر بعد مقولاته تلك إلا أسابيع قلال أو قلائل يعني، ثم لقى الله عز وجل. فما فيش حاجة اسمها ديمقراطية. جاء بعد كده الديمقراطية في الإسلام، الشورى في الإسلام، واخد بالك إزاي؟ حقوق الملكية في الإسلام. شوف طب الكلام ده كان فين منذ 20 سنة؟ كان فين الكلام ده؟ واخد بالك إزاي؟ كان فين الكلام ده؟ الخصخصة في الإسلام وحقوق الملكية الاقتصادية، ودخلنا دلوقتي في الملكية الفكرية والبتاع ده كله، كان ده كان فين أيام هنا وأيام ده؟ فتشعر إن دي كلها مسائل فاسدة وليس لها علاقة بالإسلام، لا في كثير ولا في قليل. إن شاء الله هو الإسلام دين واحد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فين اللي بيخلص يا أخي؟